رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو قبل النبوة، طبعا تزوج قبل النبوة، لكن في شرفه ونسبه ونبله لو أنه اختار عند امرأة في قريش من الأبكار لزوج، تزوج بامرأة قد سبق لها الزواج مرتين. فتأكد لي أنه لولا أن خديجة رجح عقلها وكمل شرفها لما أقبل على الزواج منها، تزوجت مرتين وتسبقه بخمسة عشر سنة. ولذلك لما تكلم الناس متى ولدت خديجة ما تكلموا عن التاريخ، قالوا ولدت خديجة قبل عام الفيل بخمسة عشر سنة، لأنها تسبق النبي عليه الصلاة والسلام في العمر وتقدمه بخمسة عشر سنة، وبالتالي ولد هو في عام الفيل، معناه هي شنو؟ قبل عام الفيل بخمسة عشر سنة. ولما تزوجها لم يكن نبيا صلى الله عليه وسلم، ما كان نبي، جاءته النبوة بعد خمسة عشر سنة، بعد خمسة عشر سنة صار العريس نبيا والعروس أما للمؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، صارت أما للمؤمنين فهي أمنا وسيدتنا خديجة الطاهرة رضي الله عنها. لم يعرف في تاريخ الإسلام امرأة مثلها، أجمع علماء الإسلام قاطبة أن أول من أسلم من الخلق رجالا ونساء وأطفالا في الخلق جميعا أول من أسلم خديجة، لأنه كان يخبرها بما يلقى من الوحي وكانت تطمئنه. وكيف تم الزواج؟ كانت الواسطة في الزواج هي هو عمل في التجارة معها، ونقل ميسرة ما رأى منه وهي تعرف نسبه. يا أخواننا شوفوا، أجزوا الهاشمي في مكة كان بقى مسلم ولا ما مسلم، ده سيد وهو هاشمي، بل هو من صميم بني هاشم، فبالتالي أصلا ما عنده كلام. رأت منه الأدب الجم، فأرسلت تخطبه عن طريق امرأة اسمها ما بعد يجيبوها في التاريخ كثير، اسمها نفيسة بنت منبه. نفيسة بنت منبه، قلت لها أنا معجبة به وكذا، قلت طيب ما تتزوجوا؟ قلت له ما قال لي، قلت لها أنا مش أكلمه لك. فذهبت نفيسة وكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسولا، عمره 25 سنة، قالت لي يا محمد إن خديجة ترغب فيك، قال وأنا أرغب فيها. فأرسل أبو طالب لخطبتها وللزواج منها، فقال أبو طالب خطبة بليغة عجبتني شديد، فقال الحمد لله الذي جعلنا ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضي يعني أصل معد وعنصر مضر، اتكلم عن الحرم شوية برضو واتكلم عن قبيلته، وجعلنا سواس حرمه، خلاني يقولوا شنو هم اللي يسوسوا شنو الحرم، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا وجعلنا حكاما على الناس. تكلم عنهم شوية إن هم في مكة وقرشيين، طبعا يا أخواننا القرشي لا يكون قرشيا إلا إذا انتهى نسبه إلى فهر، كما مر في اسمه ده كما لقيت فهر ده ما قرشي، وبالتالي أبو بكر ماله قرشي، وعمر قرشي، وعثمان قرشي، وعلي هاشمي قرشي، وهكذا سائر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين. فالرسول عليه الصلاة والسلام عمه معتد به وتكلم عن الحرم وجعلنا سواس حرمه، قال أما بعد فإن محمد بن عبد الله بن أخي لا يرجح بفتى في قريش إلا رجحه، أجزل يرجح به تخط معاه ويرجحه برا وفضلا وشرفا وعقلا ومجدا ونبلا، وإن كان في كل من المال قليل، فإن المال عرض زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، وإنه جاء يخطب إليكم خديجة فزوجوه. وبعد ذلك قعد عليك الله رأي شنو في الخطبة دي، يا السلام، الواحد قال مش عرس، قال عرس شنو؟ قال عرس، قال خطبوا له خطبة زي دي، يا أخي شوف العرس ده كيف جاي، والله عرس لكن عرس جد، والرام بالواضح قال له ما عنده قروش، لكن القروش ما تشتغلوا بها كثير، قال لهم قروش شنو؟ قال لهم هي القروشي. ثم تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة ورزقه الله منها كل الولد خلا إبراهيم فإنه من ماريا.